أنه لا عذر له إذن وما لا يتيمم الواجب وما لا يتم وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. يعني عند قاعدة أصولية ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. نعم. وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ومتى حمله وفقده أو لم يحمله حمله وفقده، يعني أخذ معه قربة فيها ماء في البر لكنها ضاعت القربة على البعير والبعير راح وخلص، حمله وفقده أو لم يحمله، يعني ما حمل الماء وحضر وقت الصلاة. نعم. ومتى حمله وفقده أو لم يحمله وحضرت الصلاة تيمم إن فاتت حاجته. يعني أنا مثلا طلعت من مكة وقلت بروح وين؟ بروح المغمس. تعرفون المغمس أو لا؟ معروف المغمس عند عرفة، قريب من عرفة أذهب، والمغمس اسمه معروف من وقت الدولة الأموية والعباسية وقبل ذلك يعرفونه، كان يعني كان متنزه لأهل مكة، كان متنزه لأهل مكة، وفيه الأشعار والحكايات الطريفة أنهم يذهبون إلى ذلك المكان. المهم النهر إني ذهبت، فلما وصلت المكان وبدأت بالمهمة التي ذهبت إليها من احتطاف من صيد من غير ذلك، وجدت أن وقت الظهر قد حان. لو رجعت إلى مكة لأجل أن أتوضأ فات القصد وفاتت المهمة التي خرجت لأجلها، فما العمل وأنا ما معي ماء؟ يمكن أتيمم ولا حرج في ذلك. نعم. وحضرت الصلاة تيمم إن فاتت حاجته التي خرج لها برجوعه إلى الماء، ولا يعيد الصلاة وإنما الذي يعيد الذي بذل له الماء ولم يوافق، أو بذلت له القيمة ولم يوافق، أو بذلت له الأداة الحبل والدلو ولم يوافق، فهذا يعيد الصلاة. نعم. ولا يعيد صلاته به لأنه يشبه المسافر إلى قرية أخرى، لأنه يشبه المسافر من قرية إلى قرية ومن قرية إلى قرية. لو قلنا له أرجع إلى القرية التي خرجت منها معنى فات غرضه. نعم. ومن في الوقت للصلاة أراقه عنده ماء لكن أراقه. وش معنى أراقه يا ما معنى أراقه؟ يعني سكبه في الأرض، ألقاه في الأرض. نعم. فيكون آثم، يعني آثم لأن لديه ماء لكنه أراقه. نعم. ومن في الوقت للصلاة أراقه أي الماء، أو مر به أي الماء وأمكنه الوضوء، مر بالبركة والوقت باقي عليه 5 دقائق 10 دقائق لكن ما توضأ وشاف، فبعد أن انطلق صار الماء بعيدا عنه، لكن وقت الأذان أو قبيل الأذان هو مر ببستان فيه ماء. نعم. أو مر به أي الماء وأمكنه الوضوء منه ولم يفعل، وهو يعلم أنه لا يجده في غير هذا المكان إلا بعد فوات وقت طويل. نعم. وهو يعلم أنه لا يجده غيره أو باعه أو وهبه أو باع عنده ماء لأجل أن يتوضأ به، جاء إنسان وقال أريد منك الماء هذا، لماذا كان يريد يتوضأ به؟ فلو باعه فهو آثم ولا يصح البيع، لكن لو أعطاه إنسان أو باعه على إنسان ليشربه لينقذ بذلك حياته لقلنا نعم، لأن فيه إنقاذ إنسان من هلكة، لكن أنا مطلوب مني أن أتوضأ به، فجاء آخر واشتراه مني لا ليشربه وإنما ليتوضأ به، فأنا آثم في البيع، بل لا يصح في هذا البيع لأنه باع شيئا هو محتاج إليه حاجة ضرورية. نعم. أو باعه أو وهبه في الوقت لغير من يلزمه بذله له حرم عليه ذلك، ولم يصح العقد من بيع أو هبة لتعلق حق الله تعالى بالمعقود عليه، لتعلق حق الله وهو الصلاة لأجل أن يتوضأ بالماء. نعم. فلم يصح نقل الملك فيه كأضحية معينة كأضحية معينة. وش معنى كأضحية معينة؟ وش وشلون هذه؟ كأضحية معينة وشلون؟ يعني أفصح. نعم. نعم يا شيخ بكاي أفصح. هو كلام صحيح بس يحتاج إلى. عين هذا الهدي. أي عين هذا أضحية. أنا اشتريت هذه أضحية قلت هذه أضحية لي ولأهل بيتي. اشتريتها من الكعكية من سوق الغنم أو من السوق الثاني شو اسمه؟ نعم الشرايا. اشتريتها من سوق الغنم هنا وخدت البيت قلت هذه أضحية وعينت أضحية. بعدين جاء واحد قال كم اشتريتها؟ قلت هذه أضحية. كم اشتريتها؟ قلت 300 ريال. قال 310 خذ 310 اشتريها. فبعتها عليه هذا لا يجوز إلا إذا أردت أن يستبدلها بأحسن منها. يعني وجد أنها صغيرة أو وجد أنها قد لا تفي بالغرض المنشود فباعها ليشتري أحسن منها. أما لو عين الأضحية ثم بدا له أن يبيعها نقول لا يجوز لأنها تعينت أو هدي لا يجوز بيعه لأنه تعين إلا إذا أراد إبداله بأحسن من نعم أحسن نعم كأضحية معينة ثم إن تيمم لعدم غيره ولم يقدر على رد المبيع والموهوب وصلى لم يعد لأنه عادم للماء حالة التيمم أشبه ما لو فعل ذلك قبل الوقت. فإن كان ما سبق قبل الوقت فلا إثم ولا إعادة بالأولى ولا إعادة لأن الوقت ما دخل بعد والصلاة ما تجب إلا بدخول وقتها. ومن ضل عن رحله يعني ضل عن البعير مال ضل عن السيارة ما يدري وين السيارة يمشي وما يدري وين السيارة هل هي يمين ولا يسار أو أصحابه ما يدري هم يمين أو يسار وحان وقت الصلاة. نعم. ومن ضل عن رحله وبه الماء وقد طلبه أي رحله فلم يجده فتيمم أجزاءه أو ضل عن موضع بئر كان يعرفها. أنا أعرف أن هذا أن هذه أكمة وأن بجوار الأكمة به لكن ما أدري هو يمين ولا يسار ودورت ما وجدت. أنا أعرف في بئر لكن ما وجدت فبذلت الجهد لمعرفتها فلم أهتدي إليها. نعم. أو ضل عن موضع بئر كان يعرفها فتيمم أجزاءه ولا إعادة بعد وجود ما ضل عنه لأنه حال تيممه عادم للماء فدخل في قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا ولأنه غير مفرط نعم. ولو بان بعد التيمم والصلاة لقربه بئر ولو بان بعد التيمم وبعد الصلاة أن بقربه بئر لكن ما اهتدى إليها فهذا لا إعادة عليه. نعم. ولو بان بعد التيمم والصلاة بئر خفية لم يعرفها فلا إعادة. نعم. لعدم تفريطه بخلاف ما لو كانت أعلامها ظاهرة يعني موجود عليها علامة عندها مثلا حصن مركوم عندها علامة عندها علم موضوع يشير إلى الدلو يشير إلى كذا فهذه فيها علامة يهتدي بها لسه لكن بير ما في علامة وما يدري عنها فتيمم وصلى وإذا بها بقربه فلا يعيد الصلاة. نعم. بخلاف ما لو كانت أعلامها ظاهرة أو كان يعرفها إلا إن نسي أي الماء أو جهل بموضع يمكنه استعماله ولو مع نحو عبده وتيمم وصلى فلا يجزئ لأن الطهارة تجب مع العلم والذكر فلا تسقط بالنسيان والجهل كمصل نسي أنه أحدث وقال أنا أعرف أني العصر أحدث ولم أتوضأ وصليت المغرب ناسي وش الحكم؟ نقول أعد صلاة المغرب يقول اني اعرف ان الظهر حصل عندي حدث ايا كان هذا الحدث، وبعدين كنت اتوقع اني على طهارة وصليت العصر وانا متأكد اني لم اتوضا، ما الحكم؟ نقول اعد الصلاة، توضا واعد الصلاة. نعم. كمصل ناسيا حدثه وكمصل عريانا ومكبر، وكمصل عريان صلى وهو عريان والثياب موجودة، نقول لا اعد الصلاة، ومكبر بصوت وهو قادر على غيره، نقول لا. انسان عليه مثلا يمين، كفارة يمين، وصعد ثلاثة ايام، نقول هل تجد رقبة؟ لا. قال نعم. نقول ما يصح الصيام. هل تجد رقبة؟ لا. هل تقدر تطعم 10 مساكين؟ لا. قال نعم. نقول ما يصح الصيام. هل تستطيع ان تكسو 10 مساكين؟ اذا قال نعم، نقول ما يصح الصيام. فلو ان الانسان في الكفارة صام وهو قادر على غيرها مما هو مرتب فإنه يجب عليه الإعادة. نعم. ومكفر بصوم ناسيا للسترة والرقبة فلا تصح صلاته ولا يجزئه صومه عن كفارته. نعم. ويتيمم بالبناء للمجهول، أن يشرع التيمم لكل حدث. لكل حدث إنسان حصل منه ريح، يقول لك علي لك تيمم. إنسان خرج منه بول، ماذا علي؟ نقول تيمم. إنسان خرج منه غائط، نقول ماذا علي؟ نقول تيمم. إنسان أكل لحم جزور، إنسان جامع زوجته، امرأة حاضت، امرأة نفست، إنسان غيب الحسفة، إنسان أنزل فأمنى، إنسان انتقل، يعني ويشرع التيمم بكل حدث. يشرع بكل حدث، سواء كان هذا الحدث أصغر وهو ما يوجب وضوءا أو أكبر فهو ما يوجب غسلا. نعم. ويتيمم بالبناء للمجهول، أن يشرع التيمم لكل حدث أكبر أو أصغر، لحديث عمران بن حصين قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فصلى بالناس فإذا هو برجل معتزل، يعني ما يصلي معه. قال: ما لك؟ قال: إني أجنبي. قال عليه الصلاة والسلام: إنما يكفيك أن تقول هكذا. فالتيمم سواء كان لأجل انتقاض الوضوء ببول، انتقاض الوضوء بغائط، انتقاض الوضوء بريح، وجود الحدث الأكبر بجماع، بجنابة، باحتلام، بأي شيء، يكفي التيمم. والتيمم ضربة واحدة كما سيأتينا إن شاء الله، ضربة واحدة، ويمسح باطن الأصابع، يمسح الوجه بباطن الأصابع، وكفيه براحتيه ضربة واحدة، ويخلل أصابعه. نعم. هذا هو التيمم، سواء كان الحدث أكبر أو أصغر. نعم. فإذا هو برجل معتزل فقال: ما منعك أن تصلي؟ فقال: أصابتني جنابة ولا ماء. قال: عليك بالصعيد. بالصعيد يعني التراب. نعم. فإنه يكفيك، متفق عليه. ولحديث عمار وعمار ولحديث عمار يقول: تمرغت كما تتمرغ الدابة. عمار رضي الله عنه يقول إنه أجنب فتمرغ في التراب كما تتمرغ الدابة، فتبسم النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يكفيك أن تضرب بيديك التراب. نعم. ولحديث عمار وحائض، عمار وحائض ونفساء انقطع دمهما كجنب، ويتيمم لكل نجاسة ببدن. يعني يقول هنا انه ورد في حديث عمران بن حصين، وورد ايضا في حديث عمار، لأن الإنسان يتيمم لأي حدث كان. ثم يقول كلام جديد: وحائض ونفساء انقطع دمها. الحائض إذا انقطع دمها وجب عليها الاغتسال، لكن إذا ما عندها ماء تتيمم. النفساء إذا انقطع دمها أيضا يجب عليها الاغتسال، لكن إذا ما عندها ماء تتيمم. فقوله وحائض ونفساء هذا كلام جديد، وقوله وحديث عمار تابع لما ورد من حديث عمران بن الحصين رضي الله عنه. نعم. ويتيمم لكل نجاسة ببدن، تيمم ويتيمم لكل نجاسة ببدل. النجاسة اللي في الثوب ما يتيمم لها، النجاسة اللي في الثوب ما يتيمم لها، لكن النجاسة في البدن يتيمم لها. إذا كانت عرقت في رجله، في ركبته، في فخذه، في أي مكان من بدنه فإنه يتيمم لذلك. نعم. قال أحمد: وهو بمنزلة الجنب لعدم ماء، وهو يعني من ببدنه نجاسة بمنزلة الجنب، هكذا قال الإمام أحمد رحمه الله. نعم. لعدم ماء أو لضرر، أو لضرر من استعمال الماء، قد يكون مثلا اللي في المستشفى فيه نجاسة لأنه لا يتنزه عن كثير من النجاسات لظروفه المرضية، فما العمل؟ يتيمم. نعم. لضرر في بدنه ولو كان الضرر من برد حاضرا مع عدم ما يسخن به الماء، من برد حضرا حضرا مع عدم ما يسخن به الماء بعد تخفيفها أي النجاسة عن بدنه ما أمكن، كمسح يمسح إذا كانت رطبة يمسحها، وإذا كانت يابسة يحكها. نعم. كمسح رطبه ومسح يابسه لزوما ولا إعادة عليه، سواء كانت في محل صحيح أو جريح لعموم، سواء كانت في محل صحيح يعني جسم في المكان السليم من جسمه، أو الجريح يعني مكان العملية أو مكان الجرح أو مكان الحريق. نعم. لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: الصعيد الطيب طهور المسلم، وقوله: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، ولأنه طهارة في ولأنها طهارة في البدن تراد للصلاة، فأشبه طهارة الحدث، طهارة الحدث. نعم. وعلم من أنه لا يتيمم لنجاسة في غير بدن، لا يتيمم لنجاسة في غير بدن، فلا يتيمم لنجاسة في ثوب، ولا يتيمم لنجاسة في بقعة، وإنما النجاسة في البدن هي التي يتيمم لها، أما النجاسة في الثوب أو البقعة فلا يتيمم لها. نعم. وإن تعثر على مريد الصلاة، نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.